الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. مدام لسرتا فالمثل ولهما يعني بخاري ومسلم كواتا في بسيب ونأك لك وتايا بيوتايا أخرجاه. دائما عائشة رضي الله عنها فالميت لما نزل بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل هو بضم النون نو وكسر الزاي زي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. كواتلك هذه سلامرية في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكاتك ملك الموت وملك الموت إش ملائكة للقضاهية وكل حديثك بالرأي كل عازبها توا كالروايتك لبي غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملك الموت كاتك روح أكشت دوائك روح إنسانك إدار هنا تسليم أو ملائكة نتلك كالقليات كاتك ملك الموت ديت بروح كشاني بي غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيش أوا فالميت طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق بكسر الفاء وفتحها طفق، لكن طفق والكسر أفصح وتأوين فصحت لك كبكسر فاك بطفق وبه جاء القرآن. القرآن شواهده وطفق يخصفاني من ورق الجنة سورة الكهف. ومعناه جعل يطرح خميصة له على وجهه واتب يا غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارشي قماشي هبو دوم شاي خوي بدا أبوشي خميصة لفتح المعجمة والصاد المهملة. المعجمة واتا نقطة ويكوا نقطة داربة واتا خميصية نك حميصة خاء نك حاء وصادكيش صاد نك بوات خميصية كساء له أعلام برتيلة باشا قماشك رنجي ديابي واتا رنغاو رنجبت. قوله فإذا اغتم بها كشفها أي عن وجهه وتكنا راحتك إنما يا فارش قماشك إلى السادة مشاوي لا أبت ألو حالة أبو في غمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرمي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بين يبين أن من فعل مثل ذلك يعني تخوال زولكو قاور به كقوري في عمركان يعني على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كلبة شيء يعني كلبة شيني سجد بردن. يبين أن من فعل مثل ذلك أو هربو أوانا نا هركس يوكو أوان بكا حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. وكات هركس كيش لأمتي إسلام وكشت إواب كان فهمان شيوا بر أو لعنة أكون وكتشون لعنة كراوة اليهود والنصارى. هذا هو الشاهد للترجمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنهم على تحري الصلاة عندها. أفلم الشاهد دم حديث ذا بو بابك باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل صالح أم حديث أم بشي حديثك أو بلغيل سر بابك كيف ما التغليظ يعني هرشة لعنة جبو وناهي قورية ولعنة جوه تدوري للرحمة إخوة في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنة ليك دون لبروي أوان بتايبت أشون يجان لبعاكت. وإن كان المصلي إنما يصلي لله قال شيء وكسي كوان يجكا يجبو خواك، فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون. هل كسيك ما يجبو خواك برام لاي أو قبران دا أنجامي بدا أو شين قبران زيكي قبركان بكابا شين عبادتي خوي أو كسيكي ملعونة، لأنه ذريعة إلى عبادتها أو هو كاريكا بوئي كواسر بكيش يبوي كدس كان با عبادة كدني قبر كانش. فكيف إذا عبد المقبور فيها بأنواع فكيف إذا عبد المقبور فيها بأنواع العباد أدواء وأقر أوئي كالنوغور كدايا خلقي بي فرسيت با جوركان عبادت. وسأله ما لا قدرة له عليه دوابك لو مردوا دواشتيك لبك كأوتواني بسر يعني دواي أويليكات كشفاي بدا منالي بي بخشي وكو خلقي أمرو أنجامي دن لقل أو قبران ده. وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها. وتأجر هاتو أو خلقا لا أو قبرانان كربشوني عبادة خويان أو هوكارا بوئكوا بغن أو مبستا كان بس كي ناشرعية شركية كبديتية لا عبادة كذن بو مردوكان لا مردوكان بارينو حيوانا بسبر طواف كان مدوري قبري أنا داوى شفايا ليبكن. وليست اللعنة خاصة باليهود والنصارى لأشخاصهم أو أزمانهم أو أسمائهم، وإنما هي لأعمالهم كلا عند كلا ولا يهود النصارى لبر الشخص كان يعني لبر رشقارة كيه يعني لو رشقارة لعند كلا وقر رشقارة كتير كسانة كتير أنجاين بدن بل عندنا كون يعني لبر ناوى كان أنا يهود النصارى يا نا بلكو إنما هي لأعمالهم لبر كده وكان يعني. وكذا هي لكل من فعل فعله كواتا كلا برك دارا كان بهر كاسيك لهر شو نيك بي لهر كاتيك ابي كردوكي وكو كردوي أوان وابه فمن فعل ما هو أعظم من فعلهم أولى باللعن. أقول أوان تنهى لا أو قبر دا عبادتي أم بخوا كرد به لعنتي عن ليك راو أي أقر كسي اللو قورتر أنجام دالاي أو قبرانا دالاي أم بارتو حيوانا بصر ببري طواف كابا دولي قبرك أنا أو أولاتي لك با لعنت. وإنما أراد صلى الله عليه وسلم تحذير أمته أن يتعرضوا لما تعرض له اليهود والنصارى من اللعنة. ما بس في غمر أوية صلى الله عليه وسلم كأمتك أقدار كاتو أو كدارنا أنجام ندا بأويك واللعنة يعني نكرت وكشون لعنت كراوة لزلك وكور. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أقداري أمتي خوي كردوا لو كردار خرابي جولك وقاور ولولا ذلك أبرز قبره. أقلب الأومة السيان أبوايا قبري في غمريش صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباقي عبو أولا هامشك قوله يحذر ما صنعوا. الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها. ظاهر روايتك أويا كما قصيد هيك من عائشة بيت يحذر ما صنعوا رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع. تهيك من عائشة رضي الله عنها تيجيشتوا كما بس لو قصيب يا غمار صلى الله عليه وسلم أقدا كنوي أمتكيتي بو أوي وكو جولك وقاورنا كان الذي كانت أفعاله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم أوي كجولك وقاور أنجامنا دا لاي قبري يا غمار كان على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. فإنه من الغلو في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسونة كبر عمل في غمر أنجام بدري عليهم الصلاة والسلام. ومن أعظم الوسائل إلى الشرك لا هو كار جوركانا وشريب خبر هذا. ومن غربة الإسلام أوج غريبي إسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة. أويك يا غمر صلى الله عليه وسلم لعنتي كردولي كهركس أو كهر أنجام بدا وأقدار أمتي شكردوا كاشتوا أنجام ندا لقلب يا غمر خويا صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهروها لقل بيوشاكاني أمتي لعنتي كردو بيغم صاصم ليهود النصارى أقدر كنوي أمتكيتي لهمان كذيشا خلقي كزور لم أمتا أو أنجامدا. واعتقدوه قربة من القربات بكردار يكي أزانا كان يزيق بنو الأخوة أوان بيرو باوريا نوايا خوش يستي بو بياو شاكان بوا أبيت قرركي هالباسلت خاني بسرو بكي قمزي بسرو بكري أوا بحسابي خويان بيرو باوريا نوايا كأو شاكي كان جامعه ده. وهو من اعظم السيئات والمنكرات ضم حكم الاسلام او يكا اولا كدار هر خرابه كان لا منكر غير كان. وما شعروا ان ذلك محاده لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وان هسيان بونيكا او دجایتی کدنی خواه برشری بخواه برادن و دجایتی کدنی پیغمبره صلی الله علیه وسلم کدالک انجام دن که او لعنتی لکدو و اقدار امتی شکدو او شیطان پیانکا الان با قبری پیوشاکان دیار بن بالا چاو قبرکانی تراهی امان دیار بی جیاب لوانی تر كشتواج لإسلام النية. قال القرطبي رحمه الله في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام انتهى. أفرمها مو أو لعنة لكذنا أقادر كرنا بوشيا بو أويك أو هو كارا نمينت بنا بر بکرید که اگر ببید سرکشه بو اوی که عبادت بو مردوکان بکن هروکو چون او روشونا هوکار بو که خلک یک عبادتی بو بتکان کرد این رازانه و لجوری تایبتی دهانه نه دیوارن بدوره اکرد خلکان دهانه پاسوانی بید هلوکو اوان جوانه کت اذ لا فرق بین عبادت القبر و من فیه و عبادت الصنم هی جاوازیک نی عبادت کدن با قبر یا با مردوینا و قبر یا عبادت کدن با بتی حکم اسلامی کک و تأمل قول الله تعالی عن نبیه یوسف بن یعقوب عليهما الصلاة والسلام حيث قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء واتبعت ملة يعني عقيدة شن بلو باوري باو بلخون كوتوم يوسف عليه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا بو يمنية نا گنجید ان نشرک بالله من شيء کشری بخواه برار بده یوسف آیتی سی وشت نکیرتون فی سیاق النفی شیئون من شیئن شیئ نکیره و لسیاقی چی شاهدوه نفی ما کان لنا ان نشرک بالله من شیئن تعم كل شرک كواتا شيء نكيري لبيشوا نفياتوا نكيري كالسياق نفيات أو بعام واتا بهيش شيء ويك دروس نية شريك بخواه بريار بدريت بهيش شيء ويك دروس نية هيش دروس كراوي كي خواه بكري بشريك خواه دار بي برد بي إنسان بي قبر بي بيوشاك بي هرشاك بي قوله ولولا ذلك أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا أقل لبر أو نبوايا حذري أوانا كردوا كقبر في أغامل صلى الله عليه وسلم مزقوتي بسر ودر سكان لأبرز قبره مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع أقل ما تسير نبوايا قبر في أغامل صلى الله عليه وسلم وكو قبر الصحابة كان رضا إخوانا بل بقيع أبو وكو قبر وكو قبرانيت لم ترسي اوها بوا كمزقوتي بسرو دروس بكري بويا اشكلان بوا قوله غير انه خشي ان يتخذ مسجدا رويا بفتح الخاء وضمها خشي خشية بهردو كان خنراوته فعلى الفتح خشية يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم يعني بيغمر خوي ما تلسي أو يهبو صلى الله عليه وسلم أقل لبي لبقي دفن بكري أو أكل بشويني عبادته ونيشكردنو مزقو درسكردن بسليم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. ويب يا غمالي إخوة صلى الله عليه وسلم أمري كلو بالصحابة وأقداري كلون كتائبتي يا غمرانا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لكيه بمريت هل لو شونيش الدفن بكريت يا غمالي إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمالي دايك من عائشة دا رضي الله عنها كوشي دوائك أو شوني كيستا قبل بيغامري تي دايا صلى الله عليه وعلى سلم أو شوني جوركي دايك من عائشة وزاي خويلة ما لبيت تم كاتي خويلة قلبو بس خو قلنية هو كلا أوبا بناوك ومو بنا كانتي كواتشون كوات اللي ناو جوركاي نقل ناو شيابي لناو مزغوتكابي بام دوائي مزغوتك فراوان كراوات جوركو تدناو مزغوتكو أو الصحابة رزاي خوان لبيت لكاتي أو فراوان كنا رازي نبو بوي كواب خلت النو مزقو توجورك وعلى رواية الضم خشية يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة يعني الصحابة ترسي أوان هبو لكن قبل بيغم صاصم لبقيع بيت أو هندي لأمتي بكون أو تاوانو كبتن لاي قبرك أوان يجب كان يعني سجدي بوبن يعني مزقوتي بسرو دروس بكان فلم يبرزوا قبره بويش يعني نكدوا قبرك أن أشكلا نكدوا يعني لبقيع به خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما ترسي أوان هبوك هندي لأمت كالروبش إن لحقي في غمرة صاصم دعي سجدي بوبر انتواف كان مدوري قبلها بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله بوي في غمرة خاصم أشكره يكدوا وشنجار أو يوتوته وكنهي ليكدون وأقدار أمتي كدوا ولعنتي كدوا لو كسيك أو كار أنجمده. قال القرطبي رحمه الله ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو مسلمان هولي توابين داوة بأويك أو الرقاء داخن كبيت هوي أويك روبش لحقي بيغمرة صاصم لحقي قبريا فأعلو حيطان تربته وسد المدخل إليها ويش يعني كده ديوار كان برس كده توا يعني أجريك وقبلي في عملية أساسلا غلاكي وأويش كوا ما تخلب يعني درج جور درجابه نوجورك أويش أن داخل دوا كسناتو أنا بشتها جوروا وجعلوها محدقة بقبر صلى الله عليه وسلم يعني شو دوري قبر كان في قرتوه ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة ترسي أول شيء أنهبوك الآسي قبرك خلطشبك نيوشك وربكة قبرك قديار به إذ كان مستقبل المصلين كنت قبلان ولا بيشي والرأس غبزان كما قبلك روبكة أبي فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة ويروك أن قبلك وكعبادة أنجام ندريت فبنوا جدارين من ركني القبل الشمالي ويشيان كدوا دو ديوار لهر دو قوشي قبلك وكراو جدي الشمال وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال. تعالى سريش سوي سيغو شكراوة حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. ويكسنتو أني راسو خور ربكاتي كربكات قبرك. شكرا نايبينت. ونازل لكيو شوي. كيسو جورا خلق هكبتشي لهندي كوني بشوكي تيدا وازا ناقل لي وسيبك قبرك من قبرني. دواء أو جوري كتيرة و دیوار حتی سر او دو اول سهم حال قناغا امجا اجد سچی اس قبر کان قبری پیغام صلی الله علیه و سلم و قبری ابو بکر عمر رضای خواهند بیت ما قبر کان نابینت به هیچ یویک نزیک جبته ولا بق الى الى روضه و ک پنجره بشوکی تیده هایه لویش سری پیو بنه سیر بکه هیچ دیار نید دیوار بینی تو تا خاکو از اینو قبرکه قبرکه نید بای نسره و لیرو سلام که لپیغم ساسر دوه او توزی باو لاتر فمه لیرو سلام که لأو بک رضای خالب دوه او توزی کتر لیرو سلام که لعمر رضای خوان لبی او که کراو بای که و خالکی رونگات قبرکه راسه وخوش كان زانه قبرك اللي كوي وكان هذا الوضع قد جعل القبر لاصقا بالجدار الذي فيه باب الرحمه او ديوارو جورانيك باب تشادور قبرك كلاوا ويكدوك قبرك بالكب ديوارك و لا باب الرحمه ولكن قد ازيل هذا الوضع واخلي ما حول القبر من جهاته الاربع هذا ولا براوة لتشادوري قبرك لها تشاليك وأصبح كثير من المصلين يستقبلونه ممن يكون في الموضع الخاص بالأغوات يعني زوري لنشخنا كان رويتي أكن أو هذا جورا كان هر ماو ديوارا كان هر ماو أو كان باسكات محمد حان فقنا زملك أولي كتوه وفي المكان الخاص بالنساء وأصبح عرضة لأن يطاف به فأنا كان يسردمي أو به السدمي أوى يعني وابوا كخلتي تواني ويتي بدوري قبرك بسرته والله ما سويت يعني سأجوريك قبرك يتيايا لقال أو ديواريك أشيت ناو مزقبتك بيك أول خلناتو أنا بسرته سرعتي أنا هن أم لا قبرك كريقي هاتو شوك دين هيا كسي بيانارو درگاه که سرو داخل او و خواری شوره گناه دخل دیو بیتی دنو مزگو تکیشو تو قبر نبین دیوار حتی چه سر او ولی پیشی شوه به هماشیو نبین دیت وانه لی سالان یکا که او باس یکات وابو بی خلطوانی بیتی لی خوار قبرکو برواتو بیت بلا مساها دوشو ناکره لیو هل بديوار جراوة قرأيت كثيرا من العامة يطوفون به تروا السردما وابك خلق سرته بدول قبرك دا ويحاولون التمسح به لولا وهو ليوشان داو دزبيا با ديوار كان لولا منع الجندي الذي خصصتهم الذين خصصتهم الحكومة السعودية لذلك المنع هذا قرأوا السربازان النبوية في حكومة السعودية بتعبتي داينا ومنع خلق كان خلق سينبا ديوارا كان ومهما حرص الجند على أداء وظيفتهم فلن يمكنهم ولا أي قوة أن تمنع هذا منعا باتا هل كان السرباز هوري خوي بدا إشو كار جيب جيب كان ناتوانا هل قوتك تلي شبك أو منع بكابة واتي اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب الجمهور المسلم إلا علم نبي كتب قاعد درسني ولا بيني لا دروا النوح والشكا خلق ابن ريت كروكات قبرك سيدك ذكرك روكان قبرك لا قبله يوا لا بقيع وا ورسم قلتن ودعاء كردن او انجام ادري يا لناو جوركيشا بشكنا قبله وروه كان قبرك بشيويك ببيو راوستا ودسي راسي لسا دسي شبيل لسا سيني داينا وقريت قرياني كالناو نجا أو قرياني خلق بيني اللي بيعواك هاتشانا بيانا وتيرامو سنبرون بلام خلق هو كوتاين هاتوا أو هاي إلا بعلمي شرعي دلقاني أوان روناك بكاتوك أو شرعيني ويعرفهم ويعرفهم حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فتواتي تيان بقيان ليت خوش يوسف يا غمص صلى الله عليه وسلم نابي وأنها إنما تكون باتباع دينه كما كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون. بلكو خوش يوسف وبيا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم باشين كوتيني دينك يا أبيت وكشون صحابة رزاي خوالبه أنجام عنده وهم أشد الناس حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كما يتدنا وخلقه دا لنا أمتي إسلام لحمو خلق زياتر كخوايا خوش ويستي به صحابة رزاي خوالبه وباشن خوش ويسيان وبيغم صلى الله عليه وسلم. وأن يعود الناس إلى الأمر الأول الذي كان عليه السلف الصالح في كل شؤونه خلقي هموي بقرتوا يعني بأو دينيك سلفي الصالح لسريب ولهم وحضر عبادتيا معاملاتيا أخلاقيا. فإن ذلك لا حاجة لجند ولا قوة أو قد فيس بس الباسناك فيس بكرناني هزناك. والله يهدي الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. خلقي غري هدايتي خلقي أدات كدين كان دين دارتي عن دين داريك الشرعي بيت والدنيا كيشا مشويك الشرعي بيت. قال المصنف رحمه الله وفيه من المسائل أم حديثة أم قصيتها مسألية يداهية ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. أويك في غمر باسي قدوة صلى الله عليه وسلم كسكا مزقوت يدرس بك لسر قبري بياو تشاكيك وعبادة أنجام دا با أو كسا نيتكيشي باش به واتبان يشكيش بوخوا بك بلام لاي أو قبر دا أو كاريكي خراب. ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر وأروال ودك نهي كدو كنابي شي بكري بيكر بكري بويان وهرشي كدو. ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر بيشوي كبيا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كوشي دعي بكا نهي كدو لأمتي كلا دعي مردني بيا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم نسنوكو يهود ونصارى حصوكو لك قبرك يوابك. ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. أجر وابك ليه؟ هو الشن قارج لك كوتو. طاف كان بدور قبر لي بارنوا. مزجودي بسر ودرس كان. لبيع نجش بكان. أو أنا هم يكداري أوان. ومنها لعنه إياهم على ذلك. لعنتي كدوة. يا غماري خاصهم كاركس اشتواك. ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره ما بس في أغمر أويا صلى الله عليه وسلم كأقدار إيما بكا إيما أو أنجام لدين لك القبر في أغمر صلى الله عليه وسلم واتبا قبرك إجيال نبي وكو إيست نشي الركات قبرك اللي بارته تلا ناوى بيان لدروبي نبرقر أشكرابي أو الرقي بنادو نايعبن أقل أشكرانا بيت ركات قبركو دس بزناكاتو لدل دعاك ليه بارتو كس بيزاني كس بينازاني كوتو كس أبي تيبقى كخوش يوسي بيغمر صلى الله عليه وسلم شين كوتني سنة كانتي نك بكري بشاليكي خوا. ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه انتهى. وتبوشي قبري بيغمر صلى الله عليه وسلم لبقي النية لبرأو ما ترسي أو هبوة كبسر قبري بيغمر صلى الله عليه وسلم مزقو دروز بكري وكشون بسر قبري بيغمراني بيشو وكلاوة على نبينا وعليه الصلاة والسلام انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول cündü bir kuru Abdullah efermeye. Bistim Peygamber İkva sallallahu aleyhi ve sellem peş evi bemriye ve penc roş ve huve yakul ey fermu inni abra'u ilallahi en yekune li minkum halilul. Yani beraati khomakam bela ikhva keşkesele eva halili min bi. Halil yani mahabbeti ziyad. Ziyad la mahabbet biyote halil. Fe inna Allah kad ittehazani halilen kema ittehaza İbrahim'e halilen. Kıvata İbrahim ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadükan halili ihvan. Halil ma sifatike la saru mahabbetahu. Ve lev kuntu muttehizen min ümmeti halilen lettehazetu Aba Bakr'in halilen. Eğer kesekim ziyalle mahabbet hoşeysin bu kesek hebuaya lena ümmetme Ebu min bu Ebu Bakr'e mkirt. Ve gel sıravike Ebu Bakr rezi taibe tihabu ve layıp yağamel ihva sallallahu aleyhi ve sellem. Ziyalle hamu sahabe. Ala ve inne men kâne kablakum kânu yettehizûne kubura enbiyâhi mesâcid. Hakikaten lakotan bit. Ümmetekâni peşeva Asu çi anaket, lay kabri peygamberana ne uji anaket. Aleyhissalatü vesselam. Biz gördüğün basara ödürüz akit. Ala, felâ tettehidul kubura mesacit. Gorestan mekan başveni sürüze birdin. Başveni ibadetu biz gördüğün basara ödürüz gidin. Fe inni enhâkum an zâlik. Min nehiten liyekam. Keşti vabke. Ravahu muslim, ve cumara piyansadu siyudu. فقنها عنه في آخر حياته لآخر حياة شبه مشي ونهي كدوة ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله هل لو كذي سر مرقا في أغمدي خاصة صم لعنتي كد لو كسانيك اشتوى عن جامده والصلاة عندها من ذلك نيشكدن لا قبر أو قينت بلو لعنتا أكبت أو كبيكا وإن لم يبنى مسجد بهمز قوتشي بسر ودرسنا كده هن يشكدن لايه معنى ايوه وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا صحابة رضي الله عنهم نكردوا بشن دبال قبري بيغامر صلى الله عليه وسلم يشبكن ميكان بشوني عبادتي خويا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا هر شوينك كخلقي بما بسته وبتايبت بشي لبا نيش جيبك او كلو بشويني مزقود بخوي بل كل موضع يصلي فيه يصلى فيه يسمى مسجدا همو شوينك نيش جيبك بدا مسجد لما اللي خوتا شوينك دياري كلو لبا نيشك هو مزقود يتوي كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني بو أمتي من وبو من حلالا كالسر زوي لهر شونك نيوش بكن شوني نيوش كدنيا بمرد شونك باق بي أقل آويش نبولو شونا تيمو مكن نيوش كان مفوتي رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه وبالله توفيق